بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض. بين أنس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أن الذي سأل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، تزعم اليهود أن المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها ولا يجامعهن في البيوت. كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجامعهن في البيوت. فنزلت هذه الآية. إذن الذي سألهم الصحابة لما سمعوا من فعل اليهود. وجاء سبب نزول آخر، وقد صحح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى سببي النزول وقال نزلت فيهما معا، أن المهاجرين كانوا يجبون، يعني يأتون المرأة من خلفها لكن يجامع في الفرج من قبلها، يأتيها من الخلف لكن يولج في القبل في الفرج من الأمام. وكانت الأنصار لا تجبي، فتزوج مهاجري أنصارية فأراد أن يجبي فمنعته، فنزلت هذه الآية. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض. اختلف في المحيض على قولين. القول الأول أنه الدم، بدليل قوله: قل هو أذى. ما الأذى؟ الدم. القول الثاني أن المحيض هو مكان الحيض، الفرج، بدليل باقي الآية: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الفرج. إذن حقيقة الإشكال قوي. يسألونك عن المحيض، هل هو الدم؟ لأن الجواب يفهمك السؤال، قال: قل هو أذى. أو هو الفرج الذي فيه الدم فهو محل الأذى، لأنه قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. القول الثاني فيه قوة، والقول الأول اختاره ابن عثيمين. قال: قل هو أذى. دم الحيض أذى في رائحته، لأنه منتن يؤذيك برائحته، وأذى في خروجه فيخرج من المرأة مع أوجاع، وقد تكون أوجاع شديدة، وأذى في لونه فهو أسود مستقذر، وأذى في حكمه فهو نجاسة. قال سبحانه: قل هو أذى. وهذا فيه دليل على أن دم الحيض يعرف بالعلامات. كيف أعرف أنه حيض؟ قل هو أذى. إذا رأيت علاماته عرفت: تقدم، تأخر، جاء في الشهر أكثر من مرة. العبرة بالعلامات. فاعتزلوا النساء في المحيض. الفاء هذه تفريعية أو سببية؟ بما أنه أذى إذن فاعتزوا النساء في المحيض. فالفاء تفريعية أو سببية. وما المراد بقوله تعالى في المحيض؟ اختلفوا رحمهم الله تعالى على أقوال. القول الأول أي في الفرج، وهذا قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: لك أن تباشر زوجتك لكن ما تجامعها في الفرج وهي حائض. إذا كانت حائض يمنع أن تباشر في الفرج، في غير الفرج لك هذا، لحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلك أن تصنع مع الحائض ما شئت إلا الجماع في الفرج ما تجامع. القول الثاني قالوا: المحيض هو الفرج وما حوله، ما بين السرة والركبة، لا تقربها في هذا المكان. فالفرج وحريم الفرج. بدليل أنه قال في الآية ولا تقربوهن. إذا لم ينهك فقط عن الفرج بل نهاك عن قربان الفرج، إذا ابتعد عن الفرج وما قرب منه. والدليل الثاني، الدليل الثاني حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد امرأته وهي حائض أمرها فتتزر، كان إذا أراد امرأته وهي حائض أمرها فتتزر. الإزار هو الذي يغطي ما بين السرة والركبة. إذن هذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبتعد عن ما بين السرة والركبة. والأقرب الله أعلم أنه يستحب الابتعاد عن حريم الفرج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يحرم. قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلو أن الإنسان باشر زوجته ما بين السرة والركبة لا حرج وهي حائض، لكن لا يجامع، والأولى الابتعاد حتى لا يقرب الحرم. قال سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تقربوا جماعهن، وليس لا تقربوا أجسادهن، لك أن تقرب منها لكن لا تجامع. ولا تقربوا تقربونهن، أي لا تقربوا جماعهن. ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة يطهرن تشديد، وهذه الثانية اختارها ابن جرير. قال ابن عطية معناهما واحد، تحتمل انقطاع الدم والاغتسال، والثانية أيضا تحتمل انقطاع الدم والاغتسال، هكذا قال. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ما المراد بقوله تعالى فإذا تطهرن؟ اختلفوا على أقوال. قول أول قول عباس فإذا اغتسل، إذا مرأتك الحائض لا تقربها حتى ينقطع الدم ثم تغتسل، ينقطع الدم ثم تغتسل ثم تجامع. القول الثاني قول مجاهد قال حتى يتوضأ. لماذا نحمل على الطهارة الكبرى؟ نحمل على الطهارة الصغرى. الأصل في الاسم أن يحمل على أقله. القول الثالث قالوا حتى يغسلن فروجهن. لماذا نحمل على الوضوء كامل؟ نحمل على الطهارة الصغرى، غسل الفرج، لأن غسل الفرج إزالة نجاسة فيسمى طهارة. إذن قول قال يحمل على الطهارة الكبرى الغسل، قول قال يحمل على الطهارة الصغرى الوضوء، قول قال يحمل على إزالة النجاسة، هذا تسمى طهارة. إذا غسلت فرجها جامعها. القول الرابع قال حتى ينقطع الدم، إذا انقطع الدم طهرت، ما عادها محدثة، بمجرد انقطاع الدم قالوا تطهر، هي طاهرة غير حائض. إذن أربع أقوال من العلماء، من قال إذا انقطع الدم جامعها، من العلماء من قال لا إذا غسلت الفرج، من العلماء قال إذا توضت، من العلماء قال لا لابد تغتسل، والأول هو الأقرب لابد تغتسل كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تعتزلوا. المكان الذي أمرك الله أن تعتزله أمرك الله الآن أن تأتيها فيه. فأتوهن من حيث أمركم الله، وقيل من حيث أمركم الله طاهرات، تأتيها من حيث أمرك الله وهي طاهرة. وقيل من حيث أمرك الله زوجات حلائل، تأتيها من حيث أمرك الله كزوجة. والمعاني كلها مستقيمة، والقول الأول قول ابن عباس وفيه قوة لأن السياق يدل عليه. إن الله يحب التوابين. التوابين من ماذا؟ التوابين من إتيان النساء في الحيض، السياق يدل عليه. وقيل التوابين من كل الذنوب. لماذا نقيد بيحب فقط الذي تاب من إتيان المرأة في الحيض؟ بل يحب كل تائب سبحانه. الآية أطلقت فلا تخصصها السياق. نعم ما دل عليه السياق أصدق ما يدخل، لكن الآية عامة. إن الله يحب التوابين من جميع الذنوب، ويحب المتطهرين. المتطهرين من هم؟ قيل المتطهرين من إتيان الناس، من إتيان النساء في الحيض. المتطهر من أن يأتي زوجته في الحيض. وقيل المتطهر بالماء، لأن ذكر الاغتسال. والأقرب أنه المتطهر من كل النجاسات الحسية والمعنوية، متطهر من النجاسة، متطهر من الحيض، متطهر من الكبر، متطهر من الحسد. الآية فيها عموم. فالله، الله يا إخوة في الإكثار من التوبة. الله يحبك إذا تبت، يحب التوابين اللي يكثرون التوبة. فمهما أذنبت أكثر من التوبة. ما قال يحب التائبين تابوا مرة، قال يحب إيش؟ التوابين، يتوبون بكثرة. وحتى لم تذنب أكثر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في المجلس 100 مرة، اللهم اغفر لي وتب علي. فأنت أكثر من التوبة، الله يحبك. وأكثر من الطهارة، احرص دائما تكون طاهر القلب، طاهر الثوب، طاهر الجسد، طهر نفسك من النجاسات. احرص دائما تكون متوضئا، سيحبك الله. قال سبحانه نساؤكم حرث لكم. الحرث هي الأرض التي تحرث بالزرع، والمراد هنا كما قال ابن عباس أي نساؤكم موضع الولد. فأنت تلقي البذرة في المرأة، ولذلك وجدوا في الطب الحديث أن الرجل هو المسؤول عن كون الولد ذكرا أو أنثى. فإذا قذف نطفة الذكر صار ذكر، وإذا قذف نطفة الأنثى صارت أنثى. فأنت تبدر وهي أرض تحرث، فكونك تغضب لماذا أتت بالبنات، هذا ليه؟ أنت اللي وضعت فيها البنات، هذا تقدير الله. هي أرض حرثك. وفيه دليل على الاهتمام بالمرأة، كما أن الإنسان يهتم بأرضه لتزرع له، فعليه أن يهتم بزوجته، لأن موضع حرثه. قال حرث لكم، فالمرأة هذه لك، إذن اعتني بها. قال فأتوا حرثكم أن شئتم. اختلف العلماء في معنى هذه الآية. ما معنى فأتوا حرثكم أن شئتم؟ ما معنى أن شئتم؟ الجواب أي كيف شئتم، مقبلة أو مدبرة أو باركة، على أي وضعية. أن شئتم كيف شئت، قائمة، قاعدة، على أي وضعية. لكن في القبل، لأنه قال فأتوا حرثكم. الحرث هو القبل، مكان الولد هو القبل. القول الثاني قالوا أن شئتم أي متى شئتم، ائت حرثك متى ما شئت، المهم في موضع الولد متى ما شئت. القول الثالث قالوا في أي موضع شئتم في القبل أو الدبر، أن يعني حيث ما شئت تجامعها في قبلها في دبرها، وهذا قول باطل ونسب لابن عمر وهو بريء منه، حتى أن سالم ابن ابن عمر كذب من يروي عن أبيه هذا الكلام. يدلك على هذا أن ابن عمر يسميه اللوطية الصغرى ويلعن من فعله ويحكم عليه بأن وقع في كفر، فكيف يجيزه؟ هذا باطل، قد لعن من فعله وحكم عليه بالكفر وسماه اللوطية الصغرى، كيف يجيزه ابن عمر؟ باطل. ويدلك على بطلانه السياق، ماذا جاء في السياق يدل على بطلان هذا القول أن الإنسان ممكن يجامع زوجته في الدبر؟ ها؟ أحسنت، أنه ليس موضع الحرث وبالتالي لن يأتي ولد، فكيف يكون أن شئتم؟ فأتوا حرثكم أن شئتم، كيف؟ إذا أتيت في الدبر لن تأتي حرثك. الثانية من دلالة السياق أن الله نهانا أن نأتي المرأة في الحيض، لماذا؟ لأنه أذى، والدبر محل الأذى، محل النجاسات، محل القاذورات. إذن لا يجوز أن تؤتى المرأة إلا في القبل، يحرم أن تمكن زوجها أن يأتيها في الدبر. وقدموا لأنفسكم، قدموا ماذا؟ قيل قدموا عملا صالحا، فبعد أن ذكر الجماع وما يتعلق بالجماع لا تنسى نفسك من الأعمال الصالحة، لا تشتغل بالجماع وتنسى الأعمال الصالحة. وقيل قدموا لأنفسكم بابتغاء الولد، يعني وانت الجامع انوي نية طيبة تقدم لأنفسك نفسك مستقبلا أن تأتي بولد ينفع الله به. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ما الذي يدعوك لتقوى الله؟ أن تعلم أنك ستلاقي الله فيحاسبك على ما فعلت. تذكر الإنسان لقاء الله سيجعله يتقي هذه المحرمات ويتقي غيرها. احرص أن تتذكر لقاء الله، وإذا ذكرت لقاء الله تذكر أمرين. الأمر الأول أنه سيحاسبك على سيئاتك، والأمر الثاني وبشر المؤمنين أنه سيثيبك على حسناتك. تذكر لقاء الله ترغيبا وترهيبا، خوفا ورجاء. وقال وبشر المؤمنين، فدل على أن الذي يفعل صالحة نبشره يا إخوة، مبارك عليك مبارك عليك، أبشر بالخير أبشر بما يسرك، حتى إذا وضع في قبره جاء عمل الصالح قال أبشر فأنا عملك الصالح. فنبشر أهل الصلاح، شفت إنسان صالح بشره حتى يقوى في الخير، والدعوة بشارة ونذارة. للأسف نحن نعرف إذا شفنا إنسان مخطئ نحذره، طيب شفنا إنسان مقبل نبشر، تبشير بشيرا ونذيرا. فنحرص على هذا وهذا. والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله أن يبشرنا وإياكم بجناته ورضوانه.